دعاء لوالدة الحبيبة. دعاء لوالدة الحبيبة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدتي من بركاتك ورحمتك ورزقك. اللهم ألبسها العافية حتى تهنأ بالمعيشة، واختم لها بالمغفرة حتى لا تضرها الذنوب. اللهم اكفها كل هول دون الجنة حتى تبلغها إياه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لها ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك. اللهم وأقر أعينها بما تتمناه لنا في الدنيا. اللهم اجعل أوقاتها بذكرك معمورة. اللهم أسعدها بتقواك. اللهم اجعلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم ارزقها عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم ارزقها الجنة وما يقربها إليك من قول أو عمل، وباعد بينها وبين النار وما يقربها إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلها من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك. اللهم واجعل أوسع رزقها عند كبر سنها. اللهم واغفر لها جميع ما مضى من ذنوبها، واعصمها فيما بقي من عمرها، وارزقها عملا زاكيا ترضى به عنها. اللهم تقبل توبتها وأجب دعوتها. اللهم إنا نعوذ بك أن تردها إلى أرذل العمر. اللهم واختم بالحسنات أعمالها. اللهم وأعنا على برها حتى ترضى عنا فترضى. اللهم أعنا على الإحسان إليها في كبرها. اللهم ورضها علينا. اللهم ولا تتوفها إلا وهي راضية عنا تمام الرضا. اللهم وأعنا على خدمتها كما ينبغي لها علينا. اللهم اجعلنا بارين طائعين لها. اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها. اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها. اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.